أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، المستعرض لحالنا كلنا في الفترة اللي فاتت في الثلاث سنين الفائتة يجد أن كل الناس على اختلاف طبقتهم وشرائحهم العمرية والمجتمعية يجدهم في حالة من السكون والخمول والخفوت والإحباط والاكتئاب والضيق. كل الناس بتمر بهذه الحالة، ازداد حالات الاكتئاب وازدادت حالات الانتحار. يعني كان من حوالي 10 سنين كان غالب الخطاب الوعظي، كان كل الدعاء بيتكلموا في حرص الناس على الدنيا وحرص الناس وتكالبهم، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، والناس كلها عايزة تعيش. الوقت الناس كلها بتنتحر، كله ضيق وهو قاعد ساكن في منطقة الاستاتيك، ما بيعملش أي حاجة، قاعد مستني منتظر. الشباب من سن 17 لمرحلة ما قبل 40 مشغول فيس وتويتر وواتساب، يعني كل يوم في جديد. ربنا يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، في كل شوية حاجة جديدة، يعني إيه كل شوية. وبقية الناس فوق 40 قاعدين قدام التلفزيون حسب التوجه بقى يمين او شمال، يعني حسب التوجه هو ايه، قاعد قدام شاشات التلفزيون ما بيعملش اي حاجه، هو مستني منتظر مترقب قاعد منتظر، هو ما بيعملش اي حاجه. انا حالك ايه؟ انا مستني. طب حضرتك مستني ايه؟ طب منتظر ايه؟ طب انت بتعمل ايه؟ انت عايش ليه؟ انت عايش ليه؟ هو مستني ايه؟ منتظر. والعقيده دي مش عقيده حادثه، لا، يعني الوضع ده مش وضع حادث، لا، ده كان عقيدة وقرت في عقائد الأمم السالفة، وقرت في أول ما وقرت في أمة اليهود. كانوا ينتظرون أن اللحظة الغيبية، يعني ينوم الصبح كل حاجة نلاقيها مترتبة، لحظة الخلاص كل حاجة، قوة تهبط علينا من السماء بترتب كل حاجة وبتغير كل حاجة وبتعيد كل حاجة إلى كيانها. يدعي داعيهم يقول اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم إيه؟ سالمين. ما حدش عايز يعمل حاجة، أهلك الظالمين بالظالمين. كانت أمة اليهود يستفتحون على الكفار أنه سيخرج في آخر الزمان نبي، ويكون هذا النبي من أمة اليهود، فإذا خرج من أمة اليهود غلبوا الكفار بهذا النبي، كما قال الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون يا رب قد أضلنا زمان نبي فاجعلنا من أهله، يعني جعلنا احنا أتباعه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما بال النبوة في بني إسحاق، كل الأنبياء في بني إسحاق وهذا من بني إيه؟ من بني إسماعيل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به. هو قاعد منتظر مترقب، لما بتأتيه هذه الفرصة بيكفر بها، هي كده بيكفر بها. وتوارثت هذه العقيدة، يعني عقيدة التربص وخلاص، اللي هو الانتظار وخلاص، انتظار لا شيء، انتظار منطقة اللا شيء، اللا حراك، منتظر. توارثت أجيال بني إسرائيل هذه العقيدة وظلوا في وضع الثبات. ومعلوم أن الحكم في بني إسرائيل مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة القضاء، كان بيحكم بني إسرائيل الأنبياء والقضاء. فلما اجتاح العماليق أرض بني إسرائيل ذهبوا لنبي لهم اسمه صموئيل، قالوا عايزين قائد عسكري، عايزين ملك. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا إيه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا له ابعث لنا ملك، إحنا عايزين ملك، مش هينفع، لا إحنا عايزين واحد ذو خلفية عسكرية، عايزين واحد قائد عسكري، واحد ملك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا له ابعث لنا ملكا، مش سوف نقاتل او فنقاتل او سنقاتل، ابعث لنا ملكا ايه؟ هنقاتل على طول. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. هي كده اللي بينتظروا قائد استثنائي، لحظة الخلاص تيجي من السماء كده، قائد استثنائي، ملك يهبط عليهم من السماء، نبي يأتي من التاريخ، مهدي يخرج من السرداب. اللي بينتظر قائد زي ده في الغالب بينقرضوا قبل أن يجدوه، ولو صادف أنهم يلقوه لن يتبعوه، لأن هذا القائد الذي يكون بهذه المواصفات لا يقود لا الفارغين ولا المهزومين، ما بيقودش الاثنين دول. وكان المفروض أبعد ناس عن العقيدة دي إحنا المسلمين، ولكن دبت لنا داء الأمم، دبت إلينا هذه العقيدة في فرقة خبيثة تدعى فرقة الجبرية، كانت زمان بتجافي أهل السنة والجماعة أن كل أفعال الإنسان، الإنسان مجبور على فعله، ما بيعرفش يعمل أي حاجة، الله عز وجل هو الذي يفعل كل شيء، الله يفعل كل شيء ولكن قد وكل لنا إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن لك مشيئة فأنت مسير ومخير، لك مشيئة مرهونة بمشيئة الله، وإلا فما كان للدنيا معنى، أنت ممتحن مختبر مبتلى بهذه المشيئة. كان أبعد الناس عن هذه العقيدة إحنا المسلمين، ولكن دبت فينا هذه العقيدة وظهرت في أسوأ صورها، وبدأت تفشو في الأمة حتى كانت القاسمة الكبرى وقت دخول التتار حاضرة الخلافة العباسية بغداد وسقوط الخلافة العباسية، وكان كبير علماء الصوفية في هذا الوقت أمسك بزمام فرس هولاكو ونظر إليه وقال لا أرى إلا الله، يعني أنا اللي عمل ده مين؟ ربنا، فيبقى احنا هنعترض ليه؟ لا نرى إلا الله، وأدخله بيده إلى بغداد. وكان التتار هم محاصرين بغداد كانوا يقذفون بغداد بالسهام والنشاب، فاخترق أحد أسهم التتار قصر الخليفة، وكان هذا الخليفة المستعصم بالله كان رجلا ماجنا يحب الله والطرب، كان رجل فاسق، وكانت بين يديه جارية تلاعبه وتغني له، فوقع السهم في كبدها فانزعج جدا وقام ونزع السهم من كبدها، فوجد مكتوبا عليه إن الله إذا أراد أن ينفذ قضاءه وقدره أذهب عن ذوي العقول عقولهم، أذهب عن ذوي العقول عقولهم، إن بغداد محاصرة، التتار محاصرينها، أرسل هولاكو إلى صاحب الموصل، وكان زي عميل كده، أرسل إليه يطلب منه آلات المنجنيقات والقذف والحصار، وفي نفس المجلس يطلب المستعصم من يرسل إلى صاحب الموصل، يرسل إليه أن يرسل له بقينات ومغنيات وآلات للطرب، فبكى صاحب الموصل وقال انظروا إلى الطلبين وابكوا على الإسلام وأهله، ابكوا على الإسلام وأهله. ولما أمسك هذا الخليفة بين يدي هولاكو ظل يركل بالأقدام ويبكي، فأمسكه هولاكو وقال له ابكي لأنك قد أنفقت مالك على غناء وترفك، ولو أنفقته على حربنا لهزمتنا، ابكي. وظل يؤنبه فقال له إنما فعل بي فهو بتقدير الله. هولاكو رد عليه قال له إيه؟ وما أفعله بك فهو من تقدير الله أيضا. مجتمع لما بيفشو فيه الاتكالية بتفشو فينا، ويبقى مجتمع كله مجتمع اتكالي كسول، مجتمع كما قال الله عز وجل وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو إيه؟ كل على مولاه، كل على مولاه، إنسان كل على مولاه، معتمد على والده في المصروف وعلى والدته في الأكل، عايز حاجة من أخته اللي بتكويله وبتعمله كل حاجة، عايز بيبعت أخوه صغير مشوار، معتمد على كل اللي حواليه، مجتمع كل. ولما الموضوع بينتشر ويبقى فيروس مجتمعي يقول لك ده احنا حضارة 7000 سنة. حضارة ايه؟ حضارة ايه 7000 سنة؟ ان كانوا هم صنعوا حضارة بمفهوم ان كانت حضارة، انت ماذا فعلت انت؟ انت احنا قاعدين فاضيين، الخمول يقتل الملكات والفراغ ما اقتل الفراغ، انسان فاضي ايام ورا ايام ورا ايام ورا ايام، طب هو عايش ليه؟ عايش. طب انت ايه معنى حياتك؟ يعني انت ما هي الرسالة التي تحيا انت لها؟ انا عايش وخلاص. انسان فاضي فراغ، والفراغ ما اقتل الفراغ، اول ما الفراغ يجي تيجي الشهوه، واول ما الشهوه تيجي يجي الحرام مباشره. مجتمع كسول، مجتمع اتكالي، بقينا بنتكل على اي حاجه، وبرضه احنا الفراعنه 7000 سنه، مصر النيل سيدنا سلمان الفارسي كان يقول إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. اللي بيقدس الإنسان وبيرفعه هو عملك. الكروان أفضل صوت من أصوات الحيوانات هو الكروان. الكروان لا يأكل بهذا الصوت وإنما يكون هذا الصوت حاديا له وقت عمله. يعني في دراسة عملها عميد التربويين في مصر اسمه الدكتور حامد عمار. دكتور حامد عمار استاذ علم نفس اجتماع عمل دراسة مقارنة بين ثلاث مجتمعات. المجتمع الاول المجتمع الامريكي، المجتمع الثاني المجتمع الانجليزي، المجتمع الثالث المجتمع المصري. وجد ان في صفة نمط عام بينصبغ به كل افراد هذا المجتمع شاءوا ام ابوا، لظروف بقى اقتصادية، لظروف تاريخية، لظروف جغرافية، موروثات جينية. وجد ان الصفة دي بتسيطر على المجتمع، رجال وسيدات، اطفال وشيوخ. فلما بحث في المجتمع الانجليزي وجد ان الصفة النمط العام اللي بيغلب على المجتمع الانجليزي هو نمط الجنتلمان. الجنتلمان رجل حاد جدا، شديد جدا، مكفهر، لا يسهب في مشاعره، بيضع بينه وبين الآخرين مسافة ومسافة كبيرة، لا يبالغ في إظهار عواطفه، ولا يحب الإكثار من العلاقات والصداقات، وحد جدا، وبيقدس القيم والعادات والتقاليد والقوانين وخصوصا القيم الدينية. ده في المجتمع الإنجليزي. المجتمع الأمريكي وجد ان الصفة اللي بتغلب على المجتمع الامريكي هي نمط البراجماتي، نمط الوصولي، شخص حد بيقبل التحدي وبيسعى نحو النفوذ والسيطرة والقوة، وبيقوم بمهامه بنفسه وبيكمل مهامه دايما وينتجها ويرحب بقبول المهام الصعبة تحديا لنفسه. فلما رجع للجذور التاريخية للنمط ده والنمط ده وجد ان النمط الانجليزي اللي رسخ النمط ده موضوع القوانين والقيم والاتيكيت واللي هو نمط الجنتلمان ده اللي رسخه ان كان فيه طبقة زمان في انجلترا اسمها طبقة الفرسان والنبلاء. طبقة الفرسان والنبلاء لما وجدهم كانوا بيؤرخوا ويرسخوا مسألة القيم والنبل والاخلاق، وكانت أول ملكة حكمت إنجلترا كانت اسمها الملكة إليزابيث الأولى، كانت حادة جدا، صارمة جدا، لا تقبل الخطأ أي مكان وتعاقب عليه بصرامة. وطبعا رسوخ الكنيسة هناك في إنجلترا كان بقى في موضوع الدين والقيم والعادات والتقاليد والحاجات دي. المجتمع الأمريكي مفيش أصلا حاجة اسمها المجتمع الأمريكي. الأمريكيين مجتمع، مجموعة من المهاجرين هجروا من كل مكان في العالم راحوا أمريكا، قد يكونوا مهاجرين وقد يكونوا منبوذين أصلا من مجتمعاتهم، فهم أصلا لا بيقبلوا لا القيم ولا العادات والتقاليد ولا القوانين وخصوصا القيم الدينية، وخصوصا لو كانت القيم دي بتعود إلى مجتمعاتهم اللي ثاروا عليها أو هجروها أو المجتمعات دي نبذتهم، فهم القيم دي هم بيثوروا عليها. الرجل الأمريكي ما فيش حاجة عنده اسمها دين، أهم حاجة عنده منفعته، مصلحته، دينه هو المنفعة، هو المصلحة، لا دين لي اليوم. يبقى النمط السائد في المجتمع الإنجليزي هو الجنتلمان، النمط السائد في المجتمع الأمريكي هو البراجماتي، النمط السائد في المجتمع المصري هو إيه؟ حاول تفكر معايا كده، فكري شوية كده، إيه النمط، أكتر نمط سائد في المجتمع المصري حضرتك بتشوفه أو حضرتك بتقابليه؟ بعد بحث طويل وجد ان النمط السائد في المجتمع المصري هو الفهلوي. والله هو كاتب كده، الفهلوي. الفهلوي شخص بيريد اسرع نجاح واسرع ثراء من اسهل طريق واسرع نتيجة، معتمدا على ذكائه وغباء الاخرين والواقع عكس ذلك. اسرع ثراء، أسرع طريقة للنجاح بسرعة، عايز ينجح بسرعه، عايز يقفز بسرعه. يعني اخرج من بيتك، روح اي مصلحه حكوميه، اي مؤسسه، روح المرور عشان تخلص رخصه عربيتك. اول ما تقف على الشباك تلاقي في واحد واقف، هو ده بيشتغل ايه؟ مش عارف بيشتغل ايه، يقول لك انا ممكن اخلص لك اي حاجه، بس هات بس، وياخد منك فلوس، وهو ملوش دعوه بالموضوع خالص. روح اي مديريه او اي مستشفى او اي، تلاقي الساعي او القهواجي او الامن يقول لك عايز تخلص، هات وانا اخلص لك كل حاجه. اقف اركن عربيتك في اي مكان، انت رايح ماشي في الشارع عايز تركن عربيتك، انت وعربيتك والشارع، تيجي تركن عربيتك تلاقي الارض اتشقت وطلع لك واحد من تحت الارض، ايوه اركن حضا، ارجع ورا، ايوه نزل المفتاح وحاسبني بقى عشان تمشي. طب ده ايه؟ يعني ده اسمه ايه؟ هو ده اسمه الفهلوه. ومش حتى في المستويات الدنيا، لا المستويات العليا، ممكن تلاقي رجل اعمال ناجح جدا وتلاقيه ياخد قرض كبير وياخد فلوس كتير ويجي بقى بره البلد، تلاقي واحد برضه لواء او مدير مصلحه او مدير، هو ده طبع عايز ينجح بسرعه. وبرضه استشرى هذا الداء في قطاعات من المتدينين، لان هو ده مجتمع، فتلاقي الادواء دي موجوده في الاسلاميين وموجوده في موجوده في كله، عايز يقفز بسرعه، عايز يوم منهم لحظه الخلاص ان كل حاجه مترتبه وكل حاجه رجعت لمكانها، وان بكره في تمكين وبكره في نصر. ازاي الله عز وجل ذم هذا النموذج في القران وقال ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ايه ويعلم الصابرين. احنا مش فاهمين يا جماعه فلسفه النجاح. فلسفه النجاح ان كل اللي نجحوا قبلنا كلهم بلا استثناء، كل الناجحين القاسم المشترك بينهم انهم كانوا فشلة ومروا بصعوبات شديدة ووقعوا اكثر من مرة وقوموا الالم والبكاء وما انتظروش حد يمد لهم ايده عشان ياخدهم ويرفعهم، لا هم رفعوا نفسهم بنفسهم وما انتظروش حد ابدا ابدا، ما فضلوش في المنطقة اللي علماء النفس بيقولوا عليها اسمها الكومفورت زون. كومفورت زون هي منطقة الراحة، انا متعود على كده، ما وجدنا عليه اباءنا الف الراحة، انا متعود على المكان ده، المنطقة دي انا بنسجم في في في في الواقع ده. تيجي تقول لي مهمات او فرص جديده او مشاكل، لا لا لا، انا عايز افضل في ايه؟ في الكومفورت، في الكومفورت زون، انا موجود في المنطقه دي، خليني انا في المنطقه دي، مش عايز اتحرك. وفي ناس بتألف بقى وبتستوصن، يعني ايه؟ كلنا بنمر بفترات اعياء نفسي زي فيروس الانفلونزا. فيروس الانفلونزا بيدخل الجسم بيقعد 4-5-6 ايام لغايه ما الجسم يفرز له اجسام مضاده، وبعد كده بيروح ويتعافى وخلاص. الاعياء النفسي زيه زي الانفلونزا بالظبط، مده الواحد بياخد وعكه نفسيه، مشكله ما، تعب نفسي ما، ضيق ما، بياخد بالاسباب ويلقي همه على ربنا سبحانه وتعالى وينطلق، وربنا سبحانه وتعالى بيعينه وخلاص. لكن في ناس لما بتدخل منطقه الاعياء النفسي ديت بتستقر وبتركن وبتستوطن منطقه الاعياء النفسي دي، بتحب المنطقه دي، وتبدا يمثل دور الضحية، إنه ضحية عند المجتمع، المجتمع كله بيضطهده، أبوه وأمه والبلد والواقع الاقتصادي والظروف، والناس كلها بتضطهده، هو عايش دور الضحية وبيمجد نفسه، مؤامرة من كل اللي حواليه، مؤامرة كونية عليه، وهو مش قادر يعمل أي حاجة، في حين إن كل الناس اللي سبقوه ونجحوا كانوا كلهم بيقعوا تحت وطأة المجتمع ويوصل لهم نفس الرسائل السلبية اللي وصلت له ونفس المحبطات والمثبطات اللي وصلت له، لكنهم قاموا وقاموا، مسلمين وغير مسلمين. أنا هبدأ لك بغير المسلمين لأن ده أنكى لنا، إن لما يبقى في واحد غير مسلم عنده هذه القوة النفسية والثبات والإصرار، دي حاجة تضايقنا وتتعبنا. عشان كده سيدنا عمر كان يقول عجبت لجلد الكافر وعجز الثقة. أعظم عالم فيزياء في القرن العشرين هو ألبرت أينشتاين. أينشتاين وهو في سن الرابعة لم يكن يجيد النطق، وكان يرسب في مادة الرياضيات، كان فاشل، وكان المدرس بتاعه يقول له أنت أغبى تلميذ عندي ولن يصبح لك أبدا قيمة في المجتمع. تحدى هذه الرسائل السلبية وصار أينشتاين أعظم علماء الفيزياء في القرن الفائت، وتوج حياته بجائزة نوبل، وبعد ما مات حفروا في قبر أينشتاين عشان يدوروا في قبره عشان يطلعوا رفات قبر، رفات دماغ اينشتاين عشان يحللوه عشان يشوفوا العبقريه دي وصلت منين. راجل عبقري ناجح ناجح، اصر على ان هو يكون ذو قيمه في المجتمع. من افضل الروايات، يعني الشباب والبنات والناس كلها بتقرا دلوقتي روايات، من افضل الروايات روايه اسمها الخيميائي. الخيميائي روايه فيها بعض المؤاخذات العقديه طبعا، زي ذا سيكريت والحاجات ديت، الاعتماد على الانسان بس وترك الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى. لا، احنا بنقول نعتمد ونفوض امرنا لله سبحانه وتعالى وننطلق، ده اسمه توكل مش توكل. الخيميائي ده رجل اسمه باولو كويلو. باولو كويلو ده مؤلف برازيلي، كان حلمه وهو في الثانوي مثلا ان هو يبقى كاتب وروائي كبير جدا، ولما اخبر اهله بذلك كانوا اهله قساوسة، فظنوا ان به جنون والقوه في مصحة نفسية 3 سنين. وبعد ما خرج من المصحة النفسية اصر ان هو يكون روائي، وفضل يكتب روايات لغاية ما كتب الخيميائي. الخيميائي دي اتطبعت 190 مليون نسخة وترجمت ل 80 لغة، وبقت افضل تاني رواية كلاسيكية في العالم، وبتتكلم عن المعنى ده. قال فيها ان اكتر شيء فقدته في حياتي هو اكتر شيء خفت ان انا افقده. انت لما تخاف ان انت تفقده او تخاف ان انت تفشل، انت مش هتعمل اي حاجة، مش هتعمل اي حاجة. يعني من اعلام التيار الاسلامي الدكتور فريد عبد الخالق رحمه الله، توفي من حوالي 2 سنين. دكتور فريد عبد الخالق رحمه الله خد الدكتوراه من جامعة القاهرة، خد الدكتوراه من جامعة القاهرة وهو عنده 94 سنة. لم يكن يستطيع ان يتحدث خد الدكتوراه وهو عنده 94 سنة، وقال في اخر حياته: لقد استخرج هذا الحلم مني 80 سنة، ولكنني قبل ان اموت حققت شيئا من امنياتي، شيء من امنياتي. هي كده، هي كده الاصرار والعزيمة. لازم يبقى عندك عزيمة. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ عزمة. عزمة يعني من أفضل، إن لم يكن أفضل، وهم بيكنوا له مكان ومقام عالي جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس رقم 16 الولايات المتحدة الأمريكية إبراهام لينكولن. كتير من الدراسات بتقول إن لينكولن مسلم، وأصوله من والدته كان مسلم، وشكله ان هو له شكل عربي، وكان حتى مطلق لحيته. دراسات كتير بتزعم ان هو كان مسلم، ولكن بغض النظر انا لن اتحدث، لا اثني على كفر هؤلاء ولا اتكلم عن الاسلام، انا اتحدث عن الصلابة والقوة النفسية وكثرة المحاولات، وان الفشل هو ان تنتقل، ان النجاح ان تنتقل من فشل الى فشل دون ان تفقد حماستك. هو ده التوازن، ان انت تستعيد توازنك بسرعة وتقوم بسرعة، ان انت حتى لما تفشل تفشل للامام ما تفشلش لورا. ابراهام لينكولن كان تاجر، وكان كل ما اراد ان يخطب امرأة تموت، كل ما يخطب واحدة تموت. خطب واحدة ماتت، التانية ماتت، التالتة ماتت، فترسخ عنده ان هو ايه، خلاص يعني. خطب الرابعة تزوجها وفضلت معاه شوية، وفي يوم عائد من عمله شاب حريق في البيت، فماتت زوجته واولاده وخسر كل تجارته. فقال هدخل في السياسة، يعني ايه، ينشغل ويبدد طاقته في السياسة. اترشح لانتخابات الكونجرس زي مجلس الشعب، اترشح لانتخابات الكونجرس فسقط اول مرة، تاني مرة سقط، تالت مرة سقط، رابع مرة سقط، خامس وسادس وسابع وثامن مرة يسقط ومنجحش خالص. المفروض بقى يرجع، لا ده هو ترقى. اترشح لانتخابات نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية وسقط. يرجع بقى، اترشح لانتخابات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونجح، وقال الكلمة المشهورة بتاعته: إنني أمشي دائما ببطء، ولكنني لم أمشي خطوة إلى الخلف في حياتي. وصارت مثل مشهور عنه، قال: Sometimes I win، يعني أحيانا أنا بكسب. Sometimes I win، المفروض أن Sometimes I lose، يعني أنا أحيانا بكسب وأحيانا إيه بخسر. قال لا، Sometimes I win and sometimes I learn، احيانا انا بكسب واحيانا ايه بتعلم. ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي. ايه اللي يخلي واحد زي غاندي، فلاح بسيط قاعد في الحقل بتاعه، شوية بيعمل شويه ملح، بيعمل شويه زرع، بيعمل شويه، ايه اللي يخلي غاندي يتحول الى اعظم قائد للثورات السلميه في العالم واتباعه لغايه النهارده بالملايين؟ ايه اللي يخلي صاحب سيدنا عكرمه بن ابي جهل، سيدنا عكرمه بن ابي جهل يبدا حياته بيحارب ربنا ويحارب النبي عليه الصلاه والسلام هو وابوه؟ ولما دخل النبي عليه الصلاه والسلام مكه فر سيدنا عكرمه للبحر، ولما هاج به الريح واتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم له مبتسما واحتضنه وقال له مرحبا بالراكب المهاجر. وفضل سيدنا عكرمه بعد ما كان بيحارب ربنا ويحارب النبي عليه الصلاه والسلام بقى بيحارب سيف من سيوف الله. وفي معركه اليرموك سيدنا خالد بن الوليد لما راى عسكر المسلمين بينحسروا سيدنا عكرمه نزل من على فرسه وترجع من على فرسه وظل يبايع الناس على الموت، يبايع على الموت، يبايع على الموت. سيدنا خالد بن الوليد قال له يا عكرمه امسك، فانك ان قتلت فسيكون قتلك على المسلمين شديد. قال له يا خالد لقد كنت انا وابي نجود بانفسنا في اللات والعزى وكنا اشد الناس على رسول الله، افاجبن بنفسي عنه اليوم؟ لا والله، لا والله. ودخل سيدنا عكرمة، امام الزهري يقول حكينا انه شاطف الرماح، ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي. اياك ان تظن ان انت ترضى بالمكان اللي انت فيه دي والوضع اللي انت فيه ده ومستواك اللي انت وصلته ده، ابدا اوعى. مهما ظننت بنفسك ان انت وحش استمطم من ربنا سبحانه وتعالى رحماته، والله عز وجل قادر ان هو يغيرك وتبقى واحد تاني خالص. انت لا تظن ان انت ممكن توصل للمكانه دي، بس ربنا سبحانه وتعالى كريم يستطيع ان يغيرك ويصلحك في يوم وليله كما يصلح المهدي. كان من اشد الناس قوه ومن اشد الناس صلابه، كان من الصناديد سيدنا عمر ابن الخطاب، كان يعذب المسلمات ايما تعذيب. كان عنده جاريه اسمها زنيره وجاريه اسمها النهديه، يفضل يضرب فيهم منذ ان تشرق الشمس حتى غروبها. وكان اذا تركهم يقول لهم ايه؟ ما تركتك كلا وانما تركتك ملالا، يعني انا بس انا مش تعبان، انا بس ايه يعني بريح، انا بفصل بريح شويه. ما تركتك كلا وانما تركتك ملالة. ولما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر قال اللهم اهدي عمر بن الخطاب خاصة، رواية صحيحة في صحيح ابن حبان، اللهم اهدي عمر بن الخطاب خاصة. وبدأت بشاشة الإيمان تخالط قلب عمر بن الخطاب. مر سيدنا عمر بن الخطاب على امرأة تتجهز لهجرة الحبشة الأولى، وكان زوجها في السوق يبتاع، وكان عائدا من السوق فرآها تتجهز وكانت حامل مقرب. فقال لما رآها هكذا قال لها يا امرأة إلى أين؟ هذه الأرض خير من غيرها. فقالت له دعك عنا، نسيح في أرض الله، نعبد الله فإن أرض الله واسعة. فابتسم سيدنا عمر وقال لها صاحبتكم السلامة. ده مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب صاحبتكم السلامة. فلما عاد زوجها قالت له أو ما شعرت أن عمر بن الخطاب يسلم؟ يعني ممكن عمر بن الخطاب يسلم؟ فقال لها أجننت يا امرأة؟ عمر بن الخطاب يسلم؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. أسلم ولا لا؟ أسلم. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان بعدي محدثين إن يكن من أمتي محدثين لكان إيه؟ لكان عمر. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. إياك أن تحقر نفسك وتظن أن أنت على هامش الحياة وأن ليس لك قيمة. لا والله، لا والله، أنت قد تكون بشخصك قليل المواهب ولكن بما تحمله من رسالة وقضية وعقينة. سيدنا عمر كان قبل الرسالة دي إيه؟ كان قبل الإسلام إيه؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. كان سيدنا أبو بكر كان قبل الإسلام كان بايع قماش، وسيدنا عمر كان راعي إبل. لما سقطت عليهم الديانة وأخذوها بمحلها الاثنين هدموا أكبر دولتين في العالم. سيدنا عمر كان بيحارب الفرس والروم في وقت واحد، يعني روسيا وأمريكا الكتلة الشرقية والكتلة الغربية في وقت واحد، وأسقط الاثنين. راعي الإبل، راعي الإبل، ولكن بهذه الديانة بهذه العقيدة. ولما أسر قائد قوات الفرس كان اسمه الهرمزان. لما وصل الهرمزان وجيء به بين يدي عمر بن الخطاب في المدينه، قال له: ما سر انتصارنا عليكم؟ يعني احنا انتصرنا عليكم ليه؟ الهرمزان قال له كلمه تكتب والله بماء العيون. قال له، قال: لقد كنا نحن وانتم كفارا فكنا نهزمكم، لكن لما اسلمتم وصار الله في جانبكم هزمتمونا. صار الله في جانبكم هزمتمونا. هو ده، هو ده. قد تكون انت بفردك ضعيف، ولكن بالله عز وجل قوي، بدينك قوي، وانت ممكن تكون زيهم. كل اللي فاتوا دول ممكن تكون زيهم واحسن منهم، ما عدا الصحابه طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. ولكن انت ممكن تكون من افضل الناس. جاء رجل لابن الجوزي فقال: يا امام، سبق السابقون وبقينا في البطلين. يعني الناس خلاص راحوا، سبق السابقون وبقينا في البطلين. قال له: يا بني، يا بني، تعرض لمن اعطاهم، فانما مولاك هو مولاهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم ويعطيك كما اعطاهم، صح ولا غلط؟ انما انت قاعد فاضي ما بتعملش اي حاجه. يعني نابليون، نابليون بونابرت كان بيقول: اذا اردت ان تسند مهمه، لو انت عندك مهمه اردت ان تسندها، تسندها لواحد فاضي ولا واحد مشغول؟ ها، جاوبي، جاوب. تسندها لواحد فاضي ولا واحد مشغول؟ لواحد فاضي ولا مشغول؟ نابليون بيقول: اذا اردت ان تسند مهمه فاسندها الى رجل مشغول، لان المشغول ده عنده ملكه الخبره، انما الفاضي ده ما بيعملش حاجه ومش هيعمل ومش هينتج. هو قاعد بيخبط هنا خبطه وبيعمل هنا حاجه وبيعمل هنا مشروع وبيقرا كتاب وبيعمل بيبدا بحث وبيحفظ قاعد يقول: نفسي اعمل، نفسي اعمل، نفسي اعمل. العرب كانوا يقولون: ومشتت العزمات ينفق عمره، ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. ما بيعملش أي حاجة، قاعد. أصعب نقطة يوصل لها الإنسان إن هو لما يوصل لآخر عمره يبقى عنده 40 سنة ويبص وراه كده يلاقي تاريخه فاضي، ما عملش أي حاجة. يلاقي تاريخه فاضي، ما عملش حاجة. عايز أحفظ القرآن، أنا نفسي أحفظ القرآن. لما يبقى عنده 30 سنة، والله أنا نفسي أحفظ القرآن، ونفسي أصلي 5 صلوات في المسجد، ونفسي أقوم الليل، ونفسي أبقى إنسان صالح ربنا يرضى عني. وهو عنده 40 سنة، أنا نفسي 50، نفسي 70، نفسي. وهو بيموت بيقول إيه برضه؟ نفسي. ويفضل طول عمره يقول نفسي، لأن هو مش شايف نفسه، هو مش عارف يكتشف نفسه، إن هو حقيقة ممكن يكون هو الشخص ده هو اللي يغير جغرافية وتاريخ الكون كله كله. يعني اليابان لما بدأت النهضة الأولى، اليابان مرت بنهضتين، النهضة الأولى في عهد الإمبراطور ميجي، والنهضة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية بعد سنة 45 لما سقطت عليهم إيه؟ هيروشيما وناجازاكي. في عهد الإمبراطور ميجي أرسل الإمبراطور ميجي بعثات لكل دول الأرض، كل العالم، لأمريكا عشان يدرسوا الاقتصاد، لإنجلترا عشان يدرسوا الإدارة، وأرسل بعثات إلى ألمانيا كي يتعلموا أصول الميكانيكا. أرسل رجل اسمه أوزهاير. أوزهاير ده كان مهندس، كان رايح يدرس دكتوراه في جامعة كامبريدج، وعايز يدرس الميكانيكا ويفهم إيه سر قوة أوروبا الصناعية. فكان الألمان متميزين إن هم لا يسهبوا في التعليم قوي، كانوا بيعطوه نظريات وحاجات علمية، وكانوا بيظنوا إن هو إيه يدخلوه المعمل أو الورشة عشان يفهم قصة المحركات الصناعية. ففي يوم وهو عائد إلى منزله مر على معرض المحركات الإيطالية، يقول: فدخلت إلى أحد المحركات قوة 2 حصان، دخلت إليه كأنني أنظر إلى تاج من الجواهر، وقلت: لو عرفت أن أفكك مكونات هذا المحرك، لو عرفت أفككه هعرف سر قوة أوروبا الصناعية. دفعت راتبي كله وعدت إلى المحرك، عدت بمحرك ده إلى البيت ووضعته أمام منضدتي، وظللت أنظر إليه كعقد أو تاج من الجواهر، وظللت 3 أيام أفكك فيه وأعطي كل قطعة رقم، أعطي كل قطعة رقم، إلى أن فككته تماما، ثم أعدته مرة أخرى. 3 أيام لم أنم إلا بعض ساعات، وفي كل يوم وجبة واحدة، وأدرته اشتغل. يقول: كاد قلبي أن يتوقف من الفرح. قلت لابد أن أعرف كيف تتكون هذه القطع الصغيرة، فتركت الدكتوراه وذهبت إلى مصانع صهر الحديد والألمنيوم وعملت مساعد صبي، مساعد عامل من عمال المصنع، وظلت أخدمه كالسيد المطاع، أخدمه وقت نومه ووقت طعامه، ظللت أخدمه مع أنني من أسرة ساموراي عريقة، ولكنني لم أكن أخدمه، ولكن كنت أخدم اليابان، ومن أجل اليابان يهون كل شيء، من أجل اليابان يهون كل شيء. وفضل 10 سنين يعمل المحركات، عمل مصنع المحركات اليابانية، وذهب به إلى الإمبراطور وأدار المحركات بين يديه بعد 10 سنوات من العمل. حتى الكلمة المشهورة عن الإمبراطور ميجي يقول: أعزب موسيقى سمعتها في حياتي هي موسيقى المحركات اليابانية، ثم تركته وعدت إلى بيتي لأنام لأول مرة 10 ساعات متواصلة منذ 15 سنة، ومن أجل اليابان يهون كل شيء. أنت ما ينفعش أن أنت تتخلى، وأنت ما ينفعش أن أنت تتخلي، قف واثبت مكانك. محمد بن الحسن الشيباني كان يقول: إن المسلمين ينامون تعويلا علينا في أمر دينهم، فإذا نمنا نحن فمن يقوم يقيم لهم دينهم؟ مين اللي يقيم الدين لو أنا أو أنت أو أنت تخزلوا؟ لما دخل التتار بغداد أرسلوا إلى قطز في مصر يتوعدوه: اقبل الهدنة وادفع المال فليس لك في حرب التتار بد. فجمع قطز علماء المسلمين وأمراء المسلمين وظل يفاوضهم، فوجد فيهم خورا وضعفا وميلا لقبول الهدنة ودفع المال، فوقف فيهم صارخا قال: يا علماء المسلمين، يا أمراء المسلمين، من للإسلام اليوم إن لم نكن نحن؟ من للإسلام اليوم إن لم يكن أنا وأنت وأنت وأنت؟ مين؟ كده الدين بيضيع، كده الدين بيوقع. استعن بالله واصدق، والله عز وجل يعينك. ابن القيم بيقول: ولو توكل العبد على الله عز وجل في إزالة جبل كان مأمورا بإزالته لأزاله. استعن بالله عز وجل، والله عز وجل يعينك. استعن بالله وخلي عندك عزيمة. العزيمة دي عاملة زي العضلات، المسلز. العضلات لو انت ركنت العضلة دي ما استعملتهاش بيحصل فيها حاجة اسمها أتروفي. يعني ايه أتروفي؟ يعني ضمور، يعني يبدأ العضلات دي تخس وتضمر. العزيمة زي العضلات، لما يحصل، لما ما تشغلش العزيمة ولما تشغلش ملكاتك تضمر وتنتهي. ومع الخبرة رأيت ان كل الناجحين في العالم هم الصامدين والعاكفين على الإنجاز، مش اللي أول ما بيحصل مثلا حادث سيارة يقوموا متجمعين وماشيين بسرعة. تلاقي إيه؟ تعلم الإنجليزية في أسبوع، تعلم الألمانية في أسبوع، مستحيل. الصامدون على الإنجاز هم الذين ينتجون فقط وفقط. وفي جانب العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، المثابرة، وإن الإنسان يبقى دؤوب ويصابر ويرابط على ثغر الطاعة، لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه يرى منه اجتهاده ده، ربنا سبحانه وتعالى بيعينه. ابن القيم يقول كلام من أروع ما كتب، بيقول: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويجاهد نفسه عليها حتى يرسل الله له ملائكة تعينه وتؤزه عليها. ولا يزال العبد يألف المعصية حتى ترسل عليه الشياطين تؤزه عليه ايه؟ عليها أزا. الاثنين. اوعى تتصور ان انت وانت قاعد في الاستاتيك او الكومفورت زون او المكان الثابت اللي انت قاعد فيه ده ان انت كده انت كويس. لا طبعا انت مش كويس، انت بتخسر. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع النفس فاما معتقها او موبقها. يعني ما فيش الجري زون او الاستاتيك زون او منطقه الثبات دي، مش موجوده في الاسلام. الاقتصاديين بيقولوا: من لم يكن ماله في زيادة فهو في نقصان. يعني انت لو معك 10,000 جنيه وما بتشتغلش هيزيد ولا هيقله؟ هيقله. من لم يكن ماله في زيادة فهو في نقصان. برضو من لم يكن دينه في زيادة فهو في ايه؟ فهو في نقصان. يا قدام يا وراء، قال الله عز وجل: لمن شاء منكم ان يتقدم او ايه؟ او يتأخر. مفيش السبب ده، يا هتطلع يا هترجع. طب هتطلع وهترجع ده ازاي؟ ابن القيم بيقول: نظرت في تقدم الناس وتأخرهم فلم أجد إلا التوفيق. التوفيق إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك، ولم أرى التوفيق إلا في محل صالح، في محل صالح. الإمام الشافعي جاءه رجل فقال: يا إمام، ما هو أعظم ما يتقرب به إلى الله؟ أعظم حاجة الواحد يتقرب بها إلى الله. فبكى الإمام الشافعي، بكى كثيرا، قال: يا بني، أو مثلي يسأل عن هذا؟ أنا يعني أنا يتسأل على ده؟ أو مثلي يسأل عن هذا؟ ثم قال: يا بني، أعظم ما يتقرب به إلى الله أن يطلع عليك من فوق سماواته فيرى قلبك لا يريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو. بس احنا مقبلين على رمضان، باقي أسابيع على رمضان، اجتهد وانطلق، كفاية سكون وخفوت وخمول وكسل، انضج انضج وطور نفسك وانقل من نفسك وطور من نفسك، خلي عندك قضية ورسالة. وأفضل حاجة وأحرص حاجة لازم تحرص عليها ان انت من هنا لغاية رمضان تستوهب من ربنا سبحانه وتعالى قلب صالح يقيمك وتنطلق به إليه. ذنون المصري لما أراد أن يحج وهو يطوف في البيت، سمع جارية رومية، جارية مش مسلمة، جارية مسلمة بس مش عربية، جارية رومية تتعلق بأستار الكعبة وتقول: اللهم بحبك لي هب لي قلبا أعبدك به. فجاء بجارية قال: يا جارية لا تتجاوزي، قولي اللهم بحبي لك. فقالت له: أسكت يا بطال. ده مين؟ زنون المصري بتقول له: أسكت يا بطال. فقالت: إني نظرت إلى إيوائه لي منذ أن كنت سبيا. يعني هي كانت رومية بتقول جت في السبي في بلاد المسلمين وجت عند الكعبة وأسلمت. إني نظرت إلى إيوائه لي. ربنا سبحانه وتعالى خرج جيش من المسلمين يقتل أولياؤه وأصفياؤه وقواد والدم كل ده عشان هي تيجي من هناك وتيجي عند الكعبة وتبقى إيه؟ مسلمة. إني نظرت إلى إيوائه لي منذ أن كنت سبيا حتى أن أسلمت، أيفعل ذلك كله ولا يحبني؟ لا والله. فبكى ذنون المصري، قال لها: عظيني. فقالت: انظر خلفك. قال: فالتفت فما رأيته. العباد ما بيتكلموش، العباد ايه؟ بيعملوا، العباد بيجتهدوا. اجتهد على قلبك واستوهب من ربنا سبحانه وتعالى قلب، فالله عز وجل لا يرد من أتاه أبدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلبا صالحا نعبده به. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.